مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس 22 من دروس الشرح 40 النووية للإمام يحيى بن شرف النووي أبو زكريا. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. حرمت الحرام اجتنبته، أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. هذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة، وعليه مجار الإسلام لجمعه أعمال القلوب وأعمال الأبدان. روى لنا هذا الحديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري، توفي رضي الله عنه 73 الهجرة. ويمكن حديث عن هذا الحديث من خلال محورين: المحور الأول موقف العالم ونصحه للناس، والمحور الثاني أهمية الفرائض. أما المحور الأول فهو موقف العالم، نلحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل وجهه بما يناسب حاله، فلما سأل سؤاله بين له أنه إذا صلى المكتوبات وصام رمضان وأحل الحلال وحرم الحرام ولم يزد على هذا أنه يدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أن هذا الرجل ليست همته كهمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والناس يتفاوتون في ذلك، لكن هذا الرجل يشتاق أن يكون من أهل الجنة، ولكن همته ليست كهمة غيره من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي أن يتنبه له طالب العلم والعالم حينما يوجه الناس، لابد أن يدرك حال السائل، وهذه من البصيرة في الدعوة إلى الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة تكون في العلم الشرعي، وتكون في الأسلوب الأمثل للنصيحة، وتكون في معرفة حال السائل وما يناسبه. المحور الثاني أهمية الفرائض. بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل أنه إذا أدى الصلوات المكتوبات وهي الخمس، وصام شهر رمضان، وأحل الحلال بمعنى أنه اعتقد أن هذا الأمر حلال وفعله عند الحاجة، وحرم الحرام فاعتقد أن هذا حرام وتجنب فعله ولم يجد على هذا شيئا، فإن هذا يعد سببا من أسباب دخول الجنة، مما يبين أن هذه الفرائض إذا اقتصر عليها الإنسان فإنه يدخل الجنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في البخاري من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي أن أفضل ما يتقرب العبد لربه بالفرائض، فقال: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أحب الأعمال التي يتقرب بها العبد لربه عز وجل. فإن قال قائل: الرجل اقتصر في حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الصلاة والصيام ولم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج، فهل يعني ذلك عدم وجوبهما؟ والجواب: لا، لأن الصلاة والصيام يجبان على الجميع بخلاف الزكاة والحج، فالزكاة إنما تجب على من كان عنده نصاب، والحج إنما يجب على القادر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والجانب الآخر أن الإنسان إذا صلى المكتوبات وأداها فإن الصلاة ستنهاه عن الفحشاء والمنكر، وسيتعلق قلبه بربه عز وجل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا صلى فإن صلاته ستأمره بالخير وتنهاه عن الشر. وأيضا أن قوله وحرمت الحرام، فإن من الحرام ترك الزكاة وترك الحج إذا كان قادرا عليهما. وكما لا يخفى عليك أخي طالب العلم أن منهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأحاديث أنهم يجمعون النصوص بعضها مع بعض، ولا يقتصر على حديث دون حديث، الحديث، بل النصوص الشرعية يكمل بعضها بعضا في فهم المراد وتوجيه النص. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن من أسباب دخول الجنة أداء الصلوات الخمس المكتوبات أي المفروضات وصيام رمضان، وقد جاء في الحديث من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والأمر الثالث إحلال الحلال، لأن يعتقد أن هذا حلال وله أن يفعل أو يترك على حسب الحاجة. والرابع تحريم المحرمات، لأن يعتقد أن هذا حرام وأن يتجنب هذا الحرام، فالخمر يعتقد حرمته ويتجنب فعله، فإذا فعل ذلك كان هذا من أسباب دخوله الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.